بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أيها الإخوة، نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: جاء في باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، وأورد الإمام البخاري حديث النهي بين التخيير بين الأنبياء، فما هي العلاقة بين الباب والحديث، وما يفهم من ذلك؟ هل عدم القصاص؟ وشكرا. لا، هو طبعا الإمام البخاري جاب الواقع اللي حصلت، لكن معروف ان السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص معروف. والقصة بتاعت سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقصة سيدنا عمر بن الخطاب لما قالوا اضرب ابن الأكرمين وبما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فطبعا إذا لطم المسلم يهوديا من أهل الذمة بلا سبب بلا جريرة بلا ذنب وجب فيها القصص. نعم. في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، هل كلمة إثم تدل على رأي الإمام في الحديث، حيث عند قراءة الحديث ثاني مرة لم تذكر كلمة إثم، فقلت بسلامكم أن الإمام لم يذكر رأيه. الإثم حاجة وإقامة الحدود حاجة، فقد يأثم المرء ولا يقام عليه حد، كالنظر إلى المرأة الأجنبية هل فيه حد؟ مفهوش، لكن هل يأثم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش كده برضو؟ وبعدين كذلك حاجات كتير، الغيبة ما هو إثم، النميمة ما هي إثم، أكل أموال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير، لكن هنعمل فيه ايه؟ فاهم ازاي؟ فالاثم متفق عليه، الاثم متفق عليه بين الفقهاء، اثم من فعل ذلك، خلاص، وده راي الامام وراي الكل. لكن اثم دي معناها ان ربنا هيعاقب، احنا بقى نعمل فيه ايه؟ ده السؤال، نقتله قصاصا ولا يدفع الديه تحت بند لا يقتل مسلم بكافر؟ فهمت؟ عشان كده قلت لك الامام ما قالش رايه، لانه مساله اثم من يقتل ذميا بغير جرم شيء متفق عليه. طيب لقيت الكلب، واحد ماشي بعربيته فكلب بيهوهو عليه زي ما قال لنا ديك النهار، واحد سال فراح كسر عليه بالعربيه، راح مموته ولا كسر رجله، اثم ام لا؟ دخلت امراه من النار في هره حبستها حتى ماتت، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، أثمت ولا لا؟ لكن نقتلها بالقطة؟ نجلدها؟ فهمت يا ابني يا حبيبي؟ وبالتالي لما الإمام يقول اسم من فعل كذا، أيوة متفق عليه، لكن هل يقتل به أم لا؟ ده السؤال. نعم. نعرف أنه إحنا بنعتقد في رأينا إحنا بنؤيد الرأي القائل أنه يقتل به، وده إحنا يمكن وضحناها على المنبر في تفسير الآية بتاعة سورة النساء. نعم. هناك حديث بالنهي عن أن تحمل المرأة وهي ترضع الغيلة، فهل إذا حدث حمل يجب فطم الرضيع؟ لا لا لا لا أبدا أبدا. من فضلك يا صاحب السؤال ارجع لكتاب نساء مؤمنات، الكتاب الأخير التاسع، أنا قايل فيه قصة الست اللي روت الحديث ده وشرح لك الحديث ده. إياكم والغيلة فإنها تتعاثر الفارس من على فرسه، وقايل إيه الحديث وإيه سره، وهل هو نهي تنزيه ولا نهي تحريم. ارجع لكتاب نساء مؤمنات هتلاقي فيه الإجابة على سؤال. يقول صاحب هذه الرسالة، يعني كان طبعا الست لما تبقى بترضع وتحبل، انتوا عارفين في حاجة يقول لك الست دي بترضع نظيف، يعني طول ما هي بترضع ما تجيلهاش الدورة وما يحصلش حمل، يقولوا بترضع نظيف، دي طبيعي خلقة كده. وفي ست طبعا بترضع تجيلها الدورة عادي وممكن تحصل الحمل، فطبعا الحمل لو حصل أثناء الرضاعة يؤثر الرضاعة تؤثر على الحمل، بمعنى أنه الحمل قد يؤثر على الرضيع وقد يؤثر ما يأخذه الرضيع من لبن الأم على قوة الجنين. فالنهي نهي تنزيه مش نهي تحريم. وطبعا لو الست بترضع وحبلت ما تفطمش الرضيع، ذنبه ايه؟ لا، انما تتغذى بقى، تاكل كويس وتتغذى وحاجات زي كده. وارجع للكتاب وتشوف ايه قصته في كتاب نساء مؤمنات. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: وضعت لاولادي البنين. هو طبعا مش هتلاقيه في السوق لانه هو كتاب نزل وخلص، على ما اعتقد طبعا الاولى خلصت، لان سالت عليه اول ما رجعت من العمره ما لقيتوش، فاحتمال يمكن ينزل يوم الجمعه ولا حاجه، طبعه تانية او توزيعه تانية يعني، ان شاء الله تلاقي الكتاب وتجد فيه ما تحب ان شاء الله. نعم. وضعت لاولادي البنين مقدارا من المال في البنك على سبيل الهبه، ولي بنت متزوجه، فهل يجب علي ان اضع لها مثلهم؟ طبعا طبعا، اتقوا الله وعدلوا في اولادكم، حديث أشهد على ذلك غيري لا أشهد على جور. روايات كتير، راجل عنده زوجة متجوزها وله ابن منها، فحب يلطفها فأهدى غلاما لابنه منها، عبد يعني ملك ودفاء مال، فقالت له طب أنا ما أعرفش كده صح ولا غلط، نروح نسأل سيدنا رسول الله. كانوا يخافوا قوي من الحرام، يتحروا الحلال، الصحابة الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. فأخذها وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنا نحلت ابني هذا غلاما، فأبت أمه إلا أن أشهدك على ذلك. فقال ألك ولد غيره؟ لك ولد غيره؟ قال إيه؟ نعم. قال ألكل نحلت مثل ما نحلت لهذا؟ اديت كل واحد زي ده؟ قالوا لا. قال له أشهد على ذلك غيري، رواية لا أشهد على جور، رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من هنا أخذ الفقهاء الحديث ده وقالوا إن لا تصح الهبة لأحد الأولاد دون الآخر، وقالوا إنه الهبة غير الميراث، والعدل هنا معناه التسوية. خدت بالك انت معانا، انت راكن على العمود كده وايه، وتنبسط ان شاء الله ما تسمع الكلام عشان حكايه ليه اسوي بين الولد والبنت. اعدلوا بين اولادكم، فقالوا العدل هنا بمعنى ايه؟ التسويه، مش العدل اللي هو ضد الظلم، لانه عدم الوهب مش ظلم، والمرء حر في ماله. فقالوا العدل هنا بمعنى ايه؟ التسويه. ومنها ايه؟ اجعلتني لله عدلا او عديلا، ومنها العديل، ومنها نعم العدلان، وايه والعلاوه مش كده، وعدل الشيء ما يساويه كما وكم وقدرا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالحمولة بتاعت البعير اما تجيب الشوال على اليمين والشوال على الشمال عند الحمار، لما يجوا يركبوا حاجه على الحمار يحطوا عليه حمار، على البغله، على البعير حموله، حط شوال رز هنا وشوال رز ايه هنا، لازم ده يبقى ده لازم، ويجي بعد كده فوق ظهره يحط الشوال التالت. الشوالين اسمهم ايه؟ العدلين. والشوال التالت اسمه ايه؟ العلاوة. فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، جاي من التسوية، مش العدل اللي هو ضد الظلم. فقالوا اذا الذكر ياخد مثل ايه؟ مثل الانثى، لانه مش ميراث هبة. الميراث قدر ربنا تبارك وتعالى بيه، انه الذكر مثل حظ الانثيين، وده مش مالك، ده مال الله وربنا اللي بيقسمه. انما وانت عايش بتحط ايدك في جيبك، المال ايه؟ مالك، استخلفك الله فيه، لكن يقال لي ايه؟ مالك. فانت وانت بتدي بقى هنا مش ربنا اللي بيقسم، انت اللي بتقسم، يبقى تعدل. فمن هنا قالوا الولد زي البنت. وطبعا انتوا عارفين ان الهبه لها شروط. الهبه هو العطاء بغير عوض، العطيه بغير عوض. في الوقت نفسه لازم ما يوهب بسلامة نية، وكذلك تبقى الهبة حقيقية، ميبقاش صورية انك تبقى باسم ابني يبقى ياخده بعد ما اموت، لا خلاص ما ينفعش احط القرشين في البنك واخد فوائدهم وهم باسم ابني، لكن اخد فوائدهم طول ما انا عايش، ساعة ما اموت خلاص الفلوس فلوسك، لا ما ينفعش، كذب، مش هبة دي، ده تخصيب ميراث. الهبة معناها ان يتصرف الموهوب فيما وهب له كيف شاء دون رجوع الواهب عليه. دي الهبة. يبقى اديت لابنك 5000 جنيه هبة، خد يا ابني 5000 جنيه، جيت تاني يوم لقيته اشترى بيهم ورق يا نصيب. يخرب بيت ابوك وجبته وعملته لا ما انت مالك، انت مالك خلاص. خد ال 5000 جنيه بشرط اوعى تصرف منهم مليم، ما يبقاش هبة. خد ال 5000 جنيه بشرط اوعى تغير عربيتك، ما يبقاش هبة. خد يا ابني ال 5000 جنيه ربنا يلهمك الصواب في انفاقهم. حطهم وديعة بقى، غير حمام بيته، جدد عربيته، راح جاب ذهب لمراته. مش موضوعك. ادي ايه؟ ادي الهبة. هل يصح للوالد ان يرجع فيما وهب؟ هي فيها خلاف. وقلت لكم ان انا راي واحد بس خدت بيه واسترحت له، راي الامام ابو حنيفه فيها. ومش حكيت لكم؟ الائمه الثلاثه قالوا لا يصح رجوع الواهب في هبته، لان الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ويبقى حرام. قال الامام ابو حنيفه قال لهم قياسكم خاطئ، لان الكلب غير مكلف. هو الكلب مكلف؟ يعني الكلب لما يرجع في قيئه ياكل ما طرشه وياكله تاني، ربنا يعاقبه؟ طب بتقيس مكلف على غير مكلف؟ ما ينفعش. انما نقول مستخضر، انهم نقول يكره، لكن ما نقولش يحرم. يحرم. الناس فاهمين ما مش فاهمين؟ فانت بتقول كتبت لولادك، الولاد الصبيان حطيت لهم فلوس في البنك، عندك بنت متجوزه. طب مش بنتك دي ولا ايه؟ هي بنتك. اديت لابنك، طب ما تدي لبنتك زي ما اديت لابنك. تديها قد ايه؟ زي الولد. زي ايه؟ زي البنت. نعم. كونك بقى خايف تكتب للبنت الواد جوزها هيضحك على عليها ويلم الفلوس ياخدها منهم، لعمل مشروع واعمل لك مش عارف ايه وهجيب لك ايه وياكلهم، ما تبقاش هبه. انت تديها وخلاص واجرك على الله. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اريد تفسيرا لحالتي هذه، اذا ضحكت من قلبي تحدثني نفسي فورا بان شيئا ما سوف يحدث بعد قليل فيه حزن. أيوة. وفعلا يحدث. لا لا، انت بس عشان راسي في مخك اللي كانت بتقوله امك زمان لما تضحك تقول اللهم اجعله خير، مش كده؟ مش امك بس، امك وامي وابويا وابوك، كلنا كل زمان. اكنت انا اتغير، الا ابويا يضحك وامي تضحك وقول ايه اللهم اجعله خير. ايه هو الضحك حرام يعني؟ اللهم اجعله خير. فطبعا انت ركزة دي في نفسك، فلما تيجي تضحك من قلبك تتشائم. لما تتشائم يحدث الغلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم ورحب بالتفاؤل. فالانسان يتفاءل ويحسن الظن بالله ويقبل على الحياه ويسال الله الستر والسلامه والعفو والعافي. فما تحطش في بالك الكلام ده. المهم ما دام بتضحك من قلبك اضحك، مفيش ما يمنع الضحك، مش حرام. لكن كثرة الضحك تميت القلب. في فرق بين إنسان قاعد فسمع حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه أصحابه ونعيم، قصته مع النبي كتير. لما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة وجه نعيمه وراح جايب له تمر وحاجات حلوة، قال له يا رسول الله كل حاجة حلوة وهدي. قال طيب ناكل. وشوية وجاي الراجل صاحب التمر قال له يا رسول الله ادي له حقه. قال له حق ايه؟ قال له حق التمر انت بتاكله ده. الله، طب مش بتقول هديه؟ ها؟ فطبعا حركه، طبعا ده حاجز النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يضحك حتى تبدو نواجذه الدروس. ها؟ القهقه بقى بصوت عالي والضحك اللي من غير سبب اللي اتأدب، في حاجات ممنوعه. ادي معنى كثره الضحك تميت القلب. لكن انتوا ضحكتوا دلوقتي، اتكلمنا وقلنا اضحكنا وفي بيت ربنا، هل نعتبر ده اثم؟ ابدا. وانه هو أضحك وأبكى، هو سبحانه وتعالى. فالضحك ده غريزة ربنا خلقها. هو أضحك وأبكى، هو اللي يخليك تضحك وهو اللي يخليك تعيط، هو يخليك. وفي ضحك أحلى من يعني في بكاء أحلى من الضحك. دي ياما ناس تبكي وتبقى سعيدة جدا ببكائها. إذا بكى بين يدي الله، إذا بكى في خلوته. وفي ناس تبكي من الفرح، وفي ناس تبكي من الشوق، وفي ناس تبكي من الخوف. البكاء انواع والضحك انواع. فطالما كان الشيء في محله وبالغريزه وغير مبالغ فيه يبقى لا بأس. فما تقلقش واضحك يا ابني من قلبك، وربنا يسعدكم جميعا ويبعد عنا وعنكم الحزن والحزن والهم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تم بحمد الله خطبة ابنتي منذ أسابيع، الآن خطيبها يتلمس في حديثه معها أن تجلس معه ونحن معها، أي معها محرم، وأن تكون عارية الرأس بدون غطاء، شعرها عار ويديها كذلك، وأنا أعلم أن ذلك يكون بعد العقد، فهل له من حق في ذلك؟ لا، ليس له من حق في ذلك، لكن أنا بعتقد أن الخطيب ما شافش شعرها ويمكن قلقان. معلش نديله حق برضه، نديله اشمعنى عاوز شعرها يعني ودي قلقان يمكن. وفي ناس اصلها الشباب انت عارف، لولا اختلاف الفكره اللي بارت السلعه، وربنا سبحانه وتعالى سمح للانسان انه يشتهي الشيء، واللي يعجبك ما يعجبنيش واللي يعجبني ما يعجبكش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كنت عاوز تخطب بص لها، بص لها، عشان ده يعني ادعى لان العشره تدوم انك تهو. وقال: اذا نظرت اليها سرتك. فالحياه طبيعيه يا جماعه، الدين ما فيهوش لا قفله ولا تزمت ولا ولا. لكن طب نعمل ايه؟ ما صحش شعرها. طب هو قلقان، ما اعمل ايه؟ او ما اقول له: يا ابني مامتك اختك تيجي تزورنا، كلام من ده. وبعدين يجي مثلا مع مامته: مامتك فين وحشتنا، ما تجيبها معاك المره الجايه، تعالوا تعشوا عندنا. تيجي الماما بتاعته عندنا. وبعدين البنت بنتك ما تلبس، تبقى لابسه قميص النوم وتبقى درعتها عريانه ويبقى شعرها عريان ومسرحه. طب يا ست والنبي، البنت عاوزاكي جوه تسلم عليكي، وحشاني يا طنط، تبصها تحضنها وتكسر لها لوزه وبندقها وتسد شعرها، يطمئن على شعر البنيه وخلاص. يعني خليك كيس. انما هو هيعرب لها شعرها عشان ايه؟ لانه طبعا لما خطبها خطبها وهي محتشمه، مش كده برضه؟ وهو موافق على هذا ولا مش موافق؟ فطالما كان كذلك يبقى هو عاوز يبص، ما هوش عايز يعصب، مش عايز يعمل غلط، هو بس عاوز يطمئن، عاوز يطمئن. لا تطلع ايه؟ رجل كبير السن يريد عمل عمره، ونظرا للظروف الجوية والطقس البارد، هل له من عذر إذا أحرم من جدة؟ لا، مالكش عذر أبدا، مالكش عذر، تحرم لازم من الميقات. وبعدين في حلول كتير، إنك أنت بتلبس تحت البشكير سروال صوف، تلف على وسطك شال صوف، تلبس شلف من فوق صوف، تلبس عباية وتلبس طاقية وتلبس شراب، وتروح المطار أول ما تركب الطيارة وشوية كده هتلاقي نفسك اتحريت وعرقت قبل ما توصل للميقات، تقوم على طول قلع الشراب وقلع الايه؟ السروال، وشايل الطاقية وشايل العباية. وكل ده بنعمل كده، ما احنا نزلنا محرمين في الشتاء ونزلنا، طب والدنيا برد والصبح، طبعا هنعمل ايه؟ هنلف حاجة صوف، هنلبس حاجة تقيلة، لما نروح هناك بقى ونركب الطيارة نبقى ايه؟ نفك. لكن تحرم من جد لا، ما ينفعش، خلاص عديت الميقات، عليك هدي، لازم هتذبح شاه. نعم. طالبة جامعية منتظمة في مجالس القرآن بالمسجد تقول: تعرفت على بعض الفتيات المرتدين للخمار في جامع الكلية بحكم ترددي على الجامع لأداء صلاتي الظهر والعصر، عرضت علي إحداهن أن أحضر بعض الندوات واللقاءات معهن، فلم أبدي مانع على أساس أنها داخل الجامعة، ولكنها أخبرتني أن اللقاء ينعقد في جامع خارج الجامعة، فعندما اعتذرت بأن والدي غير موافق على خروجي من الجامعة قالت إن أغلبهن آباءهن ليسوا موافقين على حضورهن هذه اللقاءات، ولكنهن سألوا أناس ذوي رأي سديد، فكان جوابهم أنني في طريقي إلى جامعتي أمر على المسجد وأحضر اللقاء ثم أتوجه إلى الجامعة، وأن الله سوف يباركني لأنني أؤدي طاعة لله يمنعنيها والدي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللي قال لك كده غلطان، مش فاهم. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا منعت المرأة عن المسجد امتنعت، سواء كان الآمر الأب أو الزوج، حتى عن صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، فإن حضرت صحت منها الصلاة، وإن لم تحضر صلاة الجمعة لم تأثم بذلك. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة إحداكم زوجها في صلاة العشاء فليأذن لها، ده للاستحباب. لكن كون أبوك يقول لك ما تروحيش مسجد المواساة أمر تجي فيه طاعة. وأنا عندنا في مصر حالات كتير بتحصل، زوجة وهن واحدة قالت لي جوزها منحها من حضور الدرس بتاع مسجد محمود اللي هو مرة كل 15 يوم. قالت أنا باجي أسمع حديث رسول الله، وباجي أسمع إجابة أسئلة، وباجي أستفيد، وبعدين عامل لهم أنا مجلس قرآن هناك في مسجد محمود بيحفظوا قرآن وحاجات زي كده، وفي واحدة من عندكم من الستات اللي هم النجباء يعني النجيبات اللي بيحفظهم نقلت إلى القاهرة فنالها تدرس وتحفظ وكده. فجت الست دي قالت لي ان جوزها منحها من انها تروح دروس حفظ القرآن، ومنحها انها تحضر مسجد محمود في دروسي، فماذا تفعل؟ قلت لها امتنعي فورا، وان حضرتي تبقي اثمتي بذلك، لان مش عاوز شعبية، مش عاوز لمة، انا عاوز ربنا يهدي الناس وخلاص. لكن لو انا عاوز شعبية وعايز لمة بقى وعاوز اتلمع حوالين الناس حول ايه يمنعك ازاي؟ ولا طاعة المخلوق في ايه ده؟ ايه الكلام؟ لو انت لو ما رحتيش الجامعة تبقى عصيت الخلق ازاي بقى؟ ده صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لان يخشى الفتنة. لا يا بنتي لا، اوعي الكلام ده. انا كنت هقول لك ما فيش مانع، بحس هتسالي هل في مانع ان انا اقعد معاهم واتكلم معاهم وصاحبهم واصلي معاهم؟ كنت اقول لك ما فيش مانع طبعا، ما يجراش حاجه. لكن بدم قالوا لك كده بقى ولا طاعه في مخلوق في معصيه الخالق وجابوها في غير مطرحها، يبقوا ليسوا على علم، وتبقى المساله مش هي. ونصيحتي لك ابتعدي عنهن، نصيحتي لك، لان اللي عص البنت على ابوها ما يبقاش صح، ما يبقاش بيعلم دين، ما يبقاش بيعلم دين. ده انا واحد سالني قال لي ابوها قال لي احلق دقنك، قلت له اسمع كلام احلقها، لان الدقن مش فرض. لا، واحد قال لي ابوها منعني ان انزل اصلي الجامع، اصلي الفرائض في الجامع، قلت له اذا منعك عن صلاه الجمعه ما تسمعش كلامه، لان صلاه الجمعه فرض، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا امر. انما صلاه الصبح وصلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء ان صليتها في البيت يقل الاجر، بس صلاه الرجل في مسجده تفوق صلاته في بيته او في سوقه ب 27 درجه، في روايه ب 25 درجه بنقول لي يبقى 27. فهماني يا بنتي ولا ما انتش فهماني؟ ها، فكلمه الحديث ده في غير مطرحه، ما دام في غير مطرحه يبقى اللي قاله في غير مطرحه بيفهم ولا ما بيفهمش يبقى ما مشيش وراه على طول. على طول. نعم. في حديث لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أي. وفي حديث آخر: لا صلاة إلا بأم الكتاب. نرجو التوفيق بين الحديثين. لا صلاة إلا بأم الكتاب لمن أدرك الصلاة من أولها، بس ومن أدرك الإمام في الركعة فقد أدرك الركعة لمن دخل متأخرا، حمل الإمام عن نقصه وتقصيره، زي بالظبط أمره بسجود السهو، ومع ذلك لو سهيت وانت بتصلي مأموم لا تسجد للسهو، يحمل عنك الإمام خطأك. لكن وانت لوحدك تسجد للسهو ولا لا؟ أنا فهمت ولا لسه يا ابني حبيبي؟ يا ابني حبيبي ما فيش تعارض في الدين ولا تضارب أبدا أبدا، ما تضارب القرآن مع بعضه، وما تضرب الحديث مع بعضه، وما تضرب القرآن مع الحديث، ولا الحديث مع القرآن. احنا بس اللي ما مش فاهمين نتم عقلنا، لكن يستحيل تنزيله من حكيم من حميد يحصل فيه تضارب، او قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى يحصل فيه تضارب. فعلمنا سجود السهو، من سهى في صلاتي او قال لك ان الشيطان يخطر لابن ادم في صلاتي فيذكره بما لم يكن يذكر، ها، حتى لا يدري كم صلى، مش قال كده؟ وبعدين علمنا سجود السهو، طب انت بتصلي مع الامام والامام بيقول الله اكبر وبيقعد بعد التشهد، رحت انت قايم واقف، الله ده رحت قاعد تاني، سهيت وقفت، تكمل وقوفك زي ما انت منفرد لانك تلبست بركن، ولا ترجع تقعد؟ هل تسجد للسهو؟ لا، لكن لو لوحدك وقفت خلاص هتكمل ان شاء الله كل ركعه خمسه مش كده، وهتسجد لسه، فهم؟ فالحكم وانت منفرد حاجه، والحكم وانت ماموم حاجه. انت منفرد لا صلاه لك الا ان تقرا بام الكتاب، وانت ماموم يحمل عنك الامام الركعه اللي فاتتك بادراكك الركوع وايه وفوات القيام. نعم. من كتاب نساء مؤمنات في قصه عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل أن أباها كان موحدا من قبل الإسلام وربى ابنه زيد على التوحيد، وأنه تزوج من أخت عمر بن الخطاب، وأن الأصح هو سعيد وليس زيد، برجاء تدارك ذلك في الطبعات التالية. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أنا أمال قلنا إيه؟ زيد شوفها عشان إذا كان كده ابعت لنقطة مصر الصلاة. طيب. وفي قصة الربيع بنت النضر أن أخت لها أن أختا لها لطمت امرأة وكسرت ثنيتها، وجاء أهل الفتاة يطلبون القصاص، فأقسمت الربيع أنه لا تكسر ثنية أختها أبدا، فجاء أهل الفتاة وصفحوا عن طلب القصاص إلى آخر بقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا من قبل أن الربيع هي التي كسرت ثنيتها، وأقسم أخوها أنس بن النضر. يا حبيبي هما روايتان، فإحنا جبنا الأصح، وإحنا من أسبوع واحد فقط قبل العمرة القصة دي كانت موجودة هنا في البخاري، أن أختا للربيع كسرت ثنية جارية. إيه رأيكم؟ عطل معطل ما تشفكنا، هو اقلب صفحتين بس هتلاقي فيها إيه، هتلاقي أن أختا للربيع. فأنا خدت رواية البخاري. لو جبت بقى أنت الشرايط بتاعتنا في أمهات المؤمنين هتلاقيني بقول إن الربيع كسرت سنة البنت، وجاء أخوها وقال له يا رسول الله تكسر سنة الربيع إزاي؟ قال له القصاص، ها أنس بن النضر مش كده؟ القصاص يا رسول الله، قال لا والله ما هيحصل، وشويه ودخلوا، فان من العباد من لو اقسم على الله لابر. هتلاقينا نفسي مخالف نفسي، بس انا مش مخالف، انا في كتاب بقى غير لما بتكلم في الكتاب، لازم اتقيد في الحاله دي بايه؟ باصح الروايات بس. فعندك في البخاري من صفحتين اللي احنا قرينا الباب اللي قريناه النهارده ده، اقلب كده ارجع لورا صفحتين ثلاثه هتلاقي ان اختا للربيع، مش كده يا مختار انت فاكر؟ ايوه. طيب. في الحديث القدسي ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك، عند سربك أو سربك الاثنين صح. إلى آخر الحديث. ذكرتم فضيلتكم أن سربك بالكسر أي نفسك، والأمن النفس معلوم ومعروف، وسربك بالفتح فهي مذهبك ومسلكك، فما هو المذهب والمسلك المقصود، وكيف يكون الأمن فيه؟ الطريق، يعني طريقك الشارع اللي انت ماشي فيه. المذهب الفكر والرأي، ما تبقاش بتحارب، ما تبقاش بتضطهد، لأن الإرهاب أنواع، في الإرهاب البدني وفي الإرهاب الفكري، والعياذ بالله. انتوا شباب صغيرين ما حضروش فترات كان فيها ارهاب فكري في البلد، انه في حجر على الفكر نفسه، يعني بحيث انه بيضطرك ويلجأك لفكر معين، لفكر ايه معين، التأميم مثلا لو اعترضت عليه تروح في سين وجيم، وانا دخلت سين وجيم عشان الكلمة دي. انت قلت التأميم حرام، قلت لا انا قلت التأمين حرام، بدل الميم نون، التسجيل ولا مسجلون عليا ما سموهوش كويس، هات التسجيل واسمع التأميم ولا تأمين. لو كنت قلت التأميم كنت دخلت فيها السجن، التأمين بقت اخد وعطا، هو ده الإرهاب الفكري، ده الإرهاب اللي اسمه إرهاب إيه؟ فكري. إن يعني يجبرك على إن تفكيرك واتجاهك يبقى إيه؟ اتجاه معين. مثلا المذهب، زمان كانت الدول تجبر شعوبها على اتباع مذهب معين، والمخالفين في المذهب يسجنوا ويشردوا. ازاي؟ يوم يقول لك مثلا مصر، ولاية مصر مذهب حنفي، قضاء حنفي والصلاة حنفي والمذهب حنفي، كله حنفي، ما تقدرش تخالف. وكان المخالفين يعذب في أوقات الظلام يعني الفكري. فقال فالسرب يبني الطريق، طريق سواء طريق معنوي أو طريق إيه؟ مادي. طريق مادي اللي هو إيه؟ الشارع. مش واقف في توة مثلا على رأس الشارع يعديك أو ما يعديكش، أو يجبرك على أنك تدفع إتاوة يكسر لك الدكان، ده ما فيش أمان بقى في السرب. واضح؟ ها؟ واتخذ طريقه في البحر سربا. مش كده ولا ايه؟ تمام. نعم، ربنا فهم. سيدة تبلغ من العمر 27 سنة تقول: توفي والدي يوم 9 فبراير سنة 1992، ثم توفيت والدتي يوم 5 يناير الحالي 1993. وعند دفن والدتي في نفس المقبرة التي دفن فيها والدي، وجد الوالد كما هو، لم يتحلل منه أي شيء، الشعر والأسنان واللحم والعظام كما هو مثل اليوم الذي دفن فيه، لم يتحلل منه أي شيء، حتى الكفن كما هو لم يمزق. وللتأكد تم تقطيع الكفن، وتلاحظ أنه هو الوالد فعلا وهو بكامل جسده كما هو. فهل من تعليل لهذه الحالة؟ أبدا، ولا تعليل ولا حاجة. وإيه اللي خليك تتكلم في حاجة زي كده؟ أحمد ربنا وخلاص. ومش الوالد بس، في كثيرين من الناس، وبيشاع حاجات كتير، وبيقال إنه حملة القرآن لا تتحلل أجسادهم، بيقال هذا. وما أعرفش، الوالد ربما كان من حملة القرآن، ربما ربما ربما جايز. وجايز إنه التربي مش لاقي يدفن حد، فالميت ده ميت امبارح وراح دفنه في القبر بتاع ابوك، ولم العظم وعمل، لان شفت انا الكلام ده ياما، نزلت مقابر شفت بينزل ويكنس ويلم العظم ويدفنه بعيد، تنزل تلاقي القبر نظيف ومدفون فيه 30 40 بني ادم ما لهمش اصلا. وطبعا الميت ما تقدرش بقى، وظلمه القبر والدنيا ظلمه وبتاع، وتقول هو ابويا هو ابويا، ده ظلمه القبر يا ابني، لا ظلامه بعدها حد شايف ولا حد عارف. ومع ذلك احسن الظن بالله وما تتكلمش في الموضوع ده، ما تتكلمش، لان الحاجات دي ما اخفائها افضل من ابدائها، اخفائها افضل من ايه؟ من ابدائها. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: انا من رواد مسجدكم العامر، واضح كان فيها الحادثة دي حادثة مشابهة. كنت أنا واحد، والواحد ما كانش غريب، ده كان أخوي أظن، أعتقد كده. أذكر إن إحنا كنا بننقل الميت من قبر القبر بقى، مش بندفن حد جنبه. كان الميت ده دفن في قبر يعني قديم، وقبر جماعة وحاجات زي كده وأسرة، وبعدين يصر أخدوا مقبرة جديدة، وبعدين قلنا ننقله، فقالوا ما يصحش النقل قبل مضي سنة، جيتوا تصريح تاني بالدفن وزارة الصحة، مش فاكر، حاجة قديمة من زمان. وفعلا نزلنا ونزل معانا واحد الله يرحمه ويحسن لي، أذكر اسمه حتى، كان اسمه عبد الظاهر. ونزلنا القبر، أو أنا ما نزلتش القبر الأولاني، هو نزل وطلع الجثة، وكنا جايبين عربية نقل موتى، وشلنا الجثة وحطيناها على النقالة، وشلنا النقالة حطيناها على في العربية، وخدنا العربية على ما أعتقد من مقابر، ما أعرفش المجاورين ولا ما أعرفش فين، لمقابر بساتين يعني مسافة في القاهرة. وأذكر إن أنا ساعدت في حمل الجثة، والقبر بقى الجديد ما كانش فيه حد خالص، وسلم تنزل كده تلاقي سلم، وبعدين طرقة، بعدين أوضة يمين وأوضة شمال، حاجة زي الشقة دي رجال ودي حريم، وكان بالنهار ونزلنا وحطيت الجثة. ولما طلعت بقول لأخويا سبحان الله مر السنة الجثة متكاملة وأنا شايل بني آدم، لا أنا شايل عظم ولا شايل بتاع. قال لا لا لا أنت شايل عظم، عظم إزاي؟ لا لا هو الهيكل العظم متماسك لكن فيش لحم، فأنت هوي إليك. فاختلفت أنا وهو، أنا قلت أنا شايل جثة كاملة ميت دلوقتي، وهو قال لا الهيكل بس اللي أنت شايل. طب والكفن؟ قال لا ده الكفن ما لحقش يدوب. وانا اظن قال لي ان الراجل اللي نزل كان واخد كفن جديد يلف فيه يعني. فصح اختلط عليكم الامر، صح اختلف، نسيبها لله. لكن المبدا بقى، هل يمكن ان يدفن انسان وتمر عليه الايام والشهور والسنون ولا يتغير جسده؟ نعم، وهذا اولا متفق عليه الأنبياء، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء أبدا، والأولياء كذلك، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم تأكل الأرض أجسادهم، بل وحين جاءت السيول واستصرخ الناس على موتاهم وذهبوا، ودي مروية عن واحد هنا في البخاري بيشيلوا إيده من عن جرح الدم نزف بعد 40 سنة، 40 سنة راحوا حاطين إيده تاني عطعنا اللي طعن. شهداء احد، شهداء احد مدفونين تحت جبل احد، بيشيلوا ايده الجرح نزف دم، حطوا ايده تاني على الجرح عشان الدم يسكت. وجابر، جابر بيحلف ان ابوه ما تغير فيه شيء الا ودنه، ما هو نايم على جنبه فودنه اللي نايم عليها لونها تغير، لكن عقيصته والضفيره زي ما هي، كل حاجه زي ما هي بعد 40 سنة يعني. ما فده شيء موجود، ما مش حاجه يعني. لكن ما نقولش بقى كرامه وهنروح بقى نتكلم ونقول ما فيش داعي. نقول صاحبه هذه الرساله، انا من رواد مسجدكم العامر، واظب دائما على حضور لقاء يوم الثلاثاء والصلاه يوم الجمعه ايضا. اعرف فضيلتكم انني ارغب في الذهاب لقضاء العمره باحدى الرحلات الخاصه بجهه عملي، ولكن يوجد سبب يحول دون تمكني من الذهاب، وهو عدم وجود محرم خاص بي لعدم وجود زوج. فهل يصح أن يعقد علي أو يعقد علي أحد الزملاء ويصبح محرما لي، وبالتالي أتمكن من الذهاب لقضاء العمرة ثم يعود ويطلقني؟ لا لا لا, لا. شوف كل الناس اعترضت إزاي، شوف كل الناس اعترضت إزاي، ينفع كده برضو؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مش كده؟ وده حديث موجود، بدل بتتابع المسجد وتقول باجي يوم الجمعه باجي يوم الثلاث، كنت هتقري الحديث ده ضروري في احد كتبي، وكنت هتسمعيه في الندوات. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والعتاق او الزواج والطلاق والرجعه، ها وقلناها على المنبر هنا. بتحضر ازاي بقى امال؟ في حاجه قلت يكتب كتابه عشان تسافر العمره، طب كتب كتابك وسافرت العمره ودخل عليك الاوضه ومسكك قال لك انت مراتي شرعا وقانون، تقولي له ايه؟ طب كتب كتابه وما رضيش يطلقك قال ادفعي لي 50,000 جنيه وانا اطلقك، في كده في الدنيا؟ طب وايه المناسبه؟ طب ما غيرك من غير محرم بيسافر عمره، طب انا بتسفرهم هنا من غير محارم، ما احنا مسافرينهم من غير محارم، ما دام في رفقه مامونه والقنصليه السعوديه عارفه دول طالعين مع مين وتحت مسؤوليه مين. لا يا بنتي لا غلط. حصلت على البكالوريوس وعملت بوظيفه فلم تناسبني، عملت بالتجاره فضاق صدري بالمعاملات والبيوع غير الاسلاميه، ظهر امامي عقد لتحفيظ القران باعتباري خاتم له بفضل الله في هذا المسجد، هل اقبل هذا العقد باعتبار نيه الاجر احتباس الوقت، أم أن ذلك يضيع أجر الآخرة؟ دلوقتي نرجب السؤال تاني من الأول عشان تسمعوه كده بتأمل كده. حصلت على البكالوريوس وعملت بالوظيفة. شوف حصلت على إيه؟ بكالوريوس، بأنت تشتغل محفظ قرآن بأجر يا راجل، بقى ربنا سبحانه وتعالى مكنك مما لم يمكن منه غيرك، مما لم يمكن منه غيرك، مش كده؟ يا ما ناس تتمنى تاخد بكالوريوس ما خدتش الثانويه العامه، وقف قصادها المجموع تاخد بكالوريوس وبعدين تشتغل محفظ للقرآن بأجر وتقول لي ده عقد احفظ قرآن بأجر. احنا لما حفظناك القرآن ما حفظناكش القرآن عشان تاكل بيه، حفظناك القرآن عشان تصلي بيه. لا، اشتغل بالبكالوريوس، اشتغلت بالبكالوريوس ما عجبتكش الوظيفة، اشتغلت بالتجارة ما عجبكش معاملات الناس، تبقى ما تنفعش تحفظ قرآن، تبقى كمان ما تنفعش تحفظ قرآن على طول على طول، لان عشان تحفظ قرآن لازم تبقى عندك المرونة في التعامل وتقدر تتعامل مع الناس. لا، ما وافقكش غلط، ربنا مديلك شهادة تاكل بيها، اشتغل. وظيفة مالها الوظيفة؟ ما عجبتكش ليه؟ اشتغلت بالتجارة المعاملات، طب ما تتعامل بالحلال، ما احنا عاوزين الناس تتعامل. لو انت تهرب وده يهرب وده يهرب وده يهرب وده في الدكان وده يقفل تجارته وده يقول لك يا عم خلاص الزمن خربت، طب وبعدين اشتري انا جبنة من مين؟ اشتري عيش من مين؟ اجيب لحمة من عند مين؟ ابيع بضاعة لمين؟ ما انا تاجر زيك انت، ده يهرب وده يهرب، ما كلنا خرب بوتنا. لا يا ابني، اذا كنت بتشتغل بالتجارة واللي منعك التعامل السوق، سوق السوق سوق، فاهم ولا مش فاهم؟ والشاطر اللي ينجو من هذا السوق. احب البلاد الى الله المساجد وابغض البلاد الى الله الاسواق، لكن جعلت 9 أعشار الرزق في التجارة. اوعى تحفظ القرآن بأجر، اوعى اوعى، لو كنت دفعت هنا أجر على حفظه كنت تاخد أجر على تحفيظه. نعم. أساء شخص إلى آخر إساءة أدبية ومعنوية فأقام المتضرر دعوة فحكمت المحكمة على المتسبب بالتعويض، هل أخذ هذا التعويض عن الأضرار الأدبية أو المعنوية غير المادية حلال أم حرام؟ مباح مباح مباح. وأنا بنصح دايما كل من يحدث له إضرار مادي أو أدبي أنه ياخد التعويض، ما يتنازلش، لأن في مثل مشهور تقبل عوض، أنت هتقبل عوض؟ قال يعني لما يقبل عوض يعني حرام، هتقبل عوض طبق اتكسر أو مش عارف إيه، لازم تقبل التعويض، لأن التعويض يخلي الناس تبقى حريصة على حقوق الآخرين. انما ماشي ارعن بعربيته كسر عربيتك يقول لك هتقبل تعويض، واللي يجي فريش بقى شيش قال له طب ما هيكسر عربيتك وعربيتي وعربيتي التاني، طب انت هتقدر تغير فانوسك؟ انا ما اقدرش انا ما اقدرش، فانت هتشجعه على الرعونه وعلى ايه؟ على الغلط، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقاعد مع زوجه من زوجاته، احدى الزوجات بعتت له هديه اكله حلوه في طبق، الزوجه اللي قاعده غارت غارت، فالجارية اللي جايبة الطبق دي بقى غارت، ازاي بقى في بيتي وبعتله لقمة ياكلها؟ هاتي واحد مدي وقع الطبق ايه؟ مكسور. قال لها هاتي طبق من عندك، جاب طبق من عندك. قال لها هديها الطبق ده بدل الطبق ده، خد انت المكسور وديها هي ايه؟ السليم، سيد الخلق. اسوة، عارفين الست اللي غارت مين؟ طبعا عارفين، سيدة عائشة. ويعرف النساء مؤمنات عن غيرتها واللي هي بتحكي عن نفسها كانت بتغير ازاي، تحبه جدا، بتحبه حب رضي الله عنها وارضاها. فلو كانش باع العوض ده مباح ما كانش عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. ها، فالتعويض مطلوب ولازم تاخده عشان ما تخليهوش يعمل ايه؟ يغلط بعد كده. نعم. الحاقا بما ارسلت به لفضيلتكم في الحلقه الماضيه عن كفالتي لطفل يتيم بسبب عدم الإنجاب وتنفيذا لوصية فضيلتكم بالتوجه إلى جمعية علي ابن أبي طالب أو SUS هو كتبها باليو، وبعد التوجه إلى جمعية علي ابن أبي طالب أفادوا بوجود أطفال للكفالة بعد تقديم بعض المستندات وعمل بحث اجتماعي، وبالطبع لم أفعل شيء حتى الآن حيث أفدتم فضيلتكم بالعرض مرة أخرى بعد الاستفسار، وأنتظر من سيادتكم شرحا مستفيضا عن هذه الحالة متضمنة كيفية كتابة اسم الطفل حيث يوجد أطفال باسمها الأول فقط وليس ثنائي أو ثلاثي، وشكرا. طبعا لا، ما اسم الطفل ما يتكتبش على اسم الكفيل ابدا ابدا ايا كان. ومساله طفل باسم واحد بس ما افتكرش، لان دلوقتي في تعليمات على ما اعتقد صدرت بان اللقطاء يسموا باسم ثلاثي علشان ما يحصلش خلل في النسب، ده اللي اعرفه انا. فما اعرفش ان في طفل موجود باسم، لازم اسم الاب والام. ففين شهاده ميلاده؟ مش ملوش شهادة ميلاد، في ايه؟ عاوزين بيانات عن، ما انا اللي قلت لك او قلت لك ما اعرفش اللي بعت راجل ولا ست، روح لجامعة علي بن ابي طالب اني سمعت، لكن ما اعرفش التفاصيل، عاوزك تديني تفاصيل، انت ما ادتنيش، بتقول لي ايوه في عيال بس اديهم مستندات، ايوه دي شروطها ايه؟ العيال شكلها ايه؟ سنها كم سنة؟ قاعدين فين؟ هيجيبوا لك منين؟ ما يمكن يعني استغفر الله عنها. مش بتكلم على الجمعية يعني. بتكلم انا مش عارف العيل فين؟ قاعد فين اصلا؟ فيه ملجأ يعني؟ فيه ملجأ؟ الملجأ ده ايه حكايته؟ الاولاد دول ولاد صبيان وبنات اني سن؟ ايه الشروط اللي مطلوبة؟ انت اللي تقول لي الكلام ده مش انا اللي اقول لك. نعم. في كتاب لكن طبعا ما يصحش الانسان يسمي على اسمه. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم ومواليكم. نعم. في كتاب فضيلتكم التاسع نساء مؤمنات ذكرتم فضيلتكم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن زوجاته في الجنة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والسيدة آسية امرأة فرعون. والسؤال نريد أن نعرف من فضيلتكم من هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أربعة، خديجة وآسية ومريم وكلثم أخت موسى، ودي موجودة في الكتاب برضو، موجودة في الكتاب، لو كنت تأملت أو رجعت كنت هتجد أنها موجودة. نعم، دول أربعة. هل الزواج العرفي مش معنى كده أن ما فيش غير دول بس؟ مش معنى كده أن دول زوجاته في الجنة بس؟ لا، صح، كله زوجات أكثر من ذلك، خلقهن الله له. ها؟ فما ما لكن ما ورد من نساء الدنيا دول بالإضافة بقى لجميع زوجاته في الدنيا أمهات المؤمنين. طب وسيدة زينب بنت جحش أول نسائه لحوقا به، ما معاه أول واحدة لحقت به زينب بنت جحش، زوجته في الجنة ولا لا؟ سيدة عائشة جابها لها، جابوا جبريل، سيدنا جبريل جاب صورتها على صورة قمر وماشي متحرير وقال له يا محمد زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، ما زوجته في الجنة برضه. فزوجاته أمهات المؤمنين كلهن ما خرجوش من ذمته بموته، ما هم زوجاته لحد ما ماتوا ولحد يوم القيامة ولحد بعد يوم القيامة هم زوجاته في الجنة وفي الآخرة. إنما اللي زوجاته في الجنة ممن لم يتزوجهن في الدنيا آسيا ومريم وكلثم. واضح؟ نعم. هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي مش حلال ولا زواج خالص في رأيي أنا الشخصي، لانه اذا استكتم الشهود بطل الزواج. والسائل ده جديد ما حضرش معانا، انصحه بانه ياخد الشريط بتاع الزواج، في شريط عن الزواج وكاتب فيه الزواج والطلاق والزواج العرفي وصحته والزواج كيف يكون صحيحا وكيف يكون غير صحيح، شريط موجود تحت، يبقى يشتريه من الجمعيه. نعم. لكن الزواج العرفي في رأينا بالأسلوب اللي بنعرفه ده، إن واحد واحدة ولا جيب اتنين صحابه أوكي خلاص أنت وافق سلام عليكم وحط لها جنيه في إيدها ولا 10 جنيه ولا بتاع خلاص انتهينا وكتم يا جدع، ده جواز إيه؟ ده جواز شرط صحته الإعلان، ما فيهوش إعلان. ده أنت لو جبت المأذون، لو جبت المأذون وجبت اتنين قريبين منك أو أصحابك وجبت الزوجة والمأذون جوزك بالدفتر جواز الشرع اهو واتنين شهود، وبعدين قلت لهم ما تقولوش ما تقولوش لحسن بعدين مراتي تعرف او لحسن بعدين الناس تتكلم علي او الاخر، قال لك لا عيب احنا اصحاب ولا يمكن، وهش والمأذون خد القرشين مبسوط وهش وانتهينا، اهو ده جواز بوثيقه، صح ولا غلط؟ غلط على طول، باطل باطل على طول. وانا قلتها على المنبر هنا علنا، اذا استكتم الشهود بطل الزواج وبوثيقة وبمأذون وبتاع. هذا رأيي خاص يعني، رأينا الشخصي، وتسمع للشريط. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: خطبت لشخص واعترف لي أنه متزوج بقرينته من الجن، وأنه يمارس معها كل حقوقه الزوجية، وعندما قلت له أنني لا أصدقه في ذلك أثبت لي ذلك بأنه في إمكانه أن يرى بعض العلامات في جسمي وهو نائم عن طريقها، وهذا هو ما فعله، ووصف لي أشياء لم يكن أحد يعرفها غيري. لا، إزاي؟ فماذا أفعل معه؟ إزاي؟ اوعي، ابعدي عنه، ابعدي للبشك، ابعدي للبشك. وبعدين مراته الجنيه هتغير منك، وهتغير منك، هتقرصك طول الليل وتشكشكك وتزهقوا فيكي وتكرهوا فيكي، وتعمل له عفريت وتيجي جنبك في السرير تروح طالعه له هي عامله له حواديت. لا اوعى، انت ناقصه يا بنتي. لا لا لا، ما لقيتيش غير ده يعني، اللي متجوز بتجن عشان تتجوز تبقى دره درتك عفريته. يا خبر اسود، يا خبر اسود، ده لو درتك انسانه زيك هتسوي لك الهوايل وتقلق منامك، فما بالك لما تبقى درتك عفريته انت ما انتش شايفاه وهي شايفاكي. صوري بقى وانت قاعده تطبخي وتقلب لك الطبيخ بقى وتقلب لك، ما تحط لك ملح. ويجي الراجل يلاقي الطبيخ صير ملح ملح. اوعى يا بنت لا تروحي في 60 دقيقه. علامات ايه اللي وصفها لك؟ شوفي نفسك انت بتستحمي فين؟ بتلاقي قدام مين؟ بتعملي ايه؟ علامات ايه؟ بشوف هي تقول له علامات في جسمك وتقولها له بالليل. ويا ترى انت عاجباها ولا مش عاجباها؟ ويا ترى علامات اللي قالتها له علامات حلوه ولا علامات وحشه؟ قالت له خي دي كذا كذا، ولا قالت له الله دي كذا كذا؟ ايه كلمه علامات دي؟ انت بتقلعها قدام حد، انت مش مظبوطه، مش صح، مش تمام. الكلام ده كذب، والكلام ده دجل، والكلام ده مسخره مسخره. ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نرجو توضيح كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، المقصود بالذين من قبلكم. بالذين من قبلكم أهل الكتاب، هم مش قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، قالوا لو ملاك حتى نرى الله جهرة. التانيين قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال كده. طب ايه؟ فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم، أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفروا بعد نزول المائدة، أشد الناس عذابا. صور شيء يعني. فآدي معنى كثرة مسائلهم على أنبيائهم وكثرة اختلافهم، هلكوا عشان كده. أرنا الله جهرة، لن نؤملك عشان إيه، لن نصبر على طعام واحد، اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدة، إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. التاني قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ آدي المفروض الإنسان يؤمن ويصدق ويسمع. قولوا سمعنا وأطعنا، أهو كده. نعم. يسأل بعض الإخوة: متى مجلسكم القادم في القاهرة؟ والله أنا كان مفروض أنزل السبت اللي فات الموافق 9، وكنت مديهم معاد على هذا، لكن الجو كان وحش جدا وأنا كنت متعب وما كنتش أقدر أنزل يوم 9 ده أبدا لأسباب متعددة وفي مسائل خاصة يعني. فحبيت أبادل مع فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي السبت بتاعه وأنزل السبت الجاي، لكن هو ظروفه ما سمحتش بهذا التبديل لأنه ما كانش يقدر ينزل يوم السبت اللي فات، كنت عاوز انزل بدال، وافتكر انه السبت اللي جاي هو مسافر حاجه زي كده. فطبعا اضطريت ان ااجل لما عادي الطبيعي اللي هو هيوافق يوم 23/1، فان شاء الله مجلس القاهره هيبقى يوم السبت 23/1. اخيرا، يشكو بعض الاخوه المصلين من ان المسجد يكون مظلما قبل صلاه الجمعه واثناء قراءه القران، ويلتمسون إضاءة النجف وقت صلاة الجمعة. حاضر، بسيطة بسيطة أوي، تحت أمركم. وإن كنا أظن آخر فاتورة نور كانت 150 جنيه. النور غالي أوي ولا إيه؟ مش عارفين، ولا إحنا اللي بننور كتير ولا إيه؟